وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى، فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك واضح من قوله تعالى في آخر الآية إن هم إلا يخرصون، هذا ذم. وهم كما سبق في الآيتين السابقتين أو في الآيات السابقة أنهم علقوا مسألة الشرك وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ذمهم ربنا سبحانه وتعالى وحكم عليهم بالتخرص والكذب. فها هنا الإشكال وقع، كيف يكون الأمر على القاعدة السابقة وهو أن الأفعال التي يفعلها الناس من إيمان ومن كفر ومن بر ومن فجور وإحسان إلى غير ذلك بأنها تحت المشيئة، وهؤلاء الكفار المشركون حكوا بأن الله سبحانه وتعالى لو شاء ألا يعبدوا الأصنام ما عبدوها، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لهم الإيمان وكذلك التوحيد لكان الأمر كذلك، ثم ذمهم ربنا سبحانه وتعالى على هذه المقولة. إذن هذا الذم وهذا التخرص الذي نسبه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين على ماذا يحمل؟ فها هنا الإشكال. قال فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك أي إشكال آخر، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، هذا القول الأول، احتجوا هؤلاء المشركون ليسوا ممن يقرون بالقدر وكذلك ممن يحتجون بالقدر على الحق كما سبق معنا وكما سيأتي إن شاء الله، وإنما هؤلاء جعلوا المشيئة دليلا على الرضا وعلى المحبة، هؤلاء المشركون جعلوا المشيئة مشيئة الله جعلوها دليلا على أن الله سبحانه وتعالى راض عنهم وأن الله سبحانه وتعالى قد أحب أفعالهم. فكيف تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن كل شيء شاءه الله فقد أحبه. وسبق معنا الفرق بين المشيئة أو بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، وأن الإرادة الشرعية هي التي يستلزم منها ماذا؟ المحبة، فكل شيء أراده الله شرعا فقد أحبه، وكل شيء شاءه الله بالمشيئة وكذلك أراده بالإرادة الكونية فهل يستلزم من ذلك المحبة؟ الجواب لا، سبق معنا هذا الكلام. فهؤلاء قالوا كل ما أراده الله كونا وشاء وقوعه فقد أحبه، وقد شاء منا الشرك وأن نعبد غيره، فإذا كان الأمر كذلك وشاء الله سبحانه وتعالى منا ذلك فإن هذا دليل على أن الله قد أحب منا الشرك وعبادة غيره سبحانه وتعالى. فلهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى على هذا المعتقد، لم يذمهم على أن نسبوا الأفعال إلى مشيئة الله، هذا حق، الفعل سواء كان محبوبا أو كان غير محبوب وقد وقع فهذا يكون بمشيئة الله، هذه قاعدة عامة كلية ويندرج فيها جميع أفعال العباد التي قد وقعت والتي كذلك ستقع. لكن هل نقول بأن هذا يكون دليلا على أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء منا الفعل أنه قد أحبه منا ورضيه كذلك؟ الجواب لا، فإنه ما يقع في المشيئة أو من قبل المشيئة منه ما هو المحبوب كالإيمان، إيمان المؤمنين، ومنه ما هو المبغوض ككفر الكافرين وفسوق الفاسقين ومعصية العصاة إلى غير ذلك. فهذا كذلك يندرج في المشيئة، لكنه غير مرضي وغير محبوب لله سبحانه وتعالى. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك. واضح هذا؟ واضح إن شاء الله. من احتج بالمشيئة على الرضا والمحبة فهذا قول إيش؟ قول باطل، قول باطل، لأننا لا نحتج بالمشيئة على المحبة والرضا إلا إذا كان قد صدر عن المشيئة ماذا؟ ها؟ الأعمال الصالحات والقربات التي شرعها الله سبحانه وتعالى والتي أمرنا بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، قال أو، هذا قول آخر وجواب آخر. قال أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، هذا قول آخر. قالوا إنما أنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين ذلك حيث جعلوا المشيئة دليلا للأمر. قالوا بما أن الله سبحانه وتعالى شاء منا الكفر والشرك وعبادة الأصنام والأوثان وغير ذلك، قالوا هذه المشيئة دليل على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا شرعا أن نفعل ذلك، أمرنا شرعا أن نفعل ذلك. هذا الجواب الثاني. قال أو أنه أنكر عليهم بمعارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، هذا القول الثالث. قالوا إنما ربنا سبحانه وتعالى ذمهم وأنكر عليهم لأنهم عارضوا الشرع بالقضاء والقدر، لأنهم عارضوا الشرع بالقضاء والقدر، فقالوا قدر الله سبحانه وتعالى علينا الشرك وأمرنا بأن نوحده، بأن نوحده، فقالوا هذا لا يكون، هذا معارضة، هذا تناقض، كيف يقدر لنا الأعمال الشركية ثم تنزل الكتب وتأتي الأنبياء والرسل وتأمرنا بالتوحيد؟ قالوا هذا تناقض وتعارض، فلهذا ذمهم ربنا سبحانه وتعالى. قال أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم بمعارضة شرعه وأمره، الإرادة الشرعية، بمعارضة شرعه وأمره أي الإرادة الشرعية، الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، القضاء والقدر الذي هو الإرادة الكونية المشيئة. قال فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، جعلوا المشيئة العامة الذي هو أن الله سبحانه وتعالى قدر لهم الشرك، جعلوا ذلك دافعا للأمر. ما هو الأمر؟ الأمر الشرعي الذي به جاءت والذي به أنزلت الكتب وجاءت الرسل، فدفعوا الأمر الشرعي بالقضاء والقدر وبالتقدير السابق، فقالوا بما أن الله سبحانه وتعالى قدر علينا الشرك إذن هذا الأمر، أي الأمر بالتوحيد في كتبه وعلى ألسنة رسله، هذا ليس له يعني شيء من المصلحة وليس له شيء من المنفعة فينا، لأن الله سبحانه وتعالى قد قدر علينا ذلك، وبما أنه قدر علينا الشرك إذن الشرع باطل، إذن الشرع باطل. قال: فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة، أي المشركون لم يحتجوا بالمشيئة في الآيات السابقة. قال: فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره، دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وهذا عقيدة العوام إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، هذه عقيدة العوام. إذا رأيت الإنسان على قبيح وقلت له: يا أخي اتق الله، غير، بدل، يقول: هذا قدر الله، وهذا شيء شاءه الله مني، وهو لا يزال يستمر على فعل الفواحش والمعاصي. هذا هو الغالب عقيدة العوام على هذا السير وعلى هذا النهي. قال: وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، يعني سرق فأتي به إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال له: ما حملك على ذلك، على السرقة؟ قال: أمر قدره الله وشاءه مني. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال، أي عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. احتج بالقدر الأول السارق بالباطل، ثم احتج عمر رضي الله تعالى عنه بالمشيئة والقدر على أمر صحيح وعلى التوحيد وعلى الاعتقاد الصحيح بأن ربنا سبحانه وتعالى قد قدر، بعد أن قطع يده، بأن الله سبحانه وتعالى قدر وشاء أن أقطع يدك. إذن هذا فيه من الحجة العظيمة على أولئك الذين يفعلون المعاصي والذنوب ويحتجون بالقدر وهم على استمرار بالمعاصي والذنوب، فتقام عليهم الحدود. وإذا قالوا: لماذا تقام علينا الحدود؟ نقول لهم: هذه مشيئة الله وهذا قدر الله سبحانه وتعالى، فنحن نحتج بالمشيئة والقدر على التوحيد، وهم يحتجون بالمشيئة والقدر على الباطل. ها؟ نعم، أي هذا معنى فعل عمر رضي الله تعالى عنه: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، يعني احتج بالقدر على الأمر الذي هو جاء به الشرع. وأما السارق احتج بالقدر على ما خالف الشرع. طيب، وأما هذه القصة، قصة السارق هذا، فقد ذكرها فيما وقفنا عليه الذهبي في كتابه الميزان، وذكر فيها رجلا وهو عبد الله ابن حيان، عبد الله ابن حيان الدارمي، وقال نقلا عن الفلاس بأنه كذاب: حيان ابن عبد الله. أنا قلت من؟ حيان ابن عبد الله، حيان ابن عبد الله الدارمي وهو كذاب. قال: يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم، في بعض الآيات التي احتج بها المشركون على الاستمرار بالشرك بالمشيئة، ذكر الله سبحانه وتعالى هذا القول حيث حكم عليهم بالكذب. بماذا حكم عليهم الكذب؟ على أفعالهم وليس على أقوالهم، حكم عليهم بالكذب على أفعالهم ولم يكذبهم على أقوالهم. قال: يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدره أطلع الغيب؟ فإن قيل: فما يقولون في احتجاج آدم على موسى، على موسى؟ أظن وقت صح؟ وقت ولا عاد استمر؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم.